التسبيح تنزيه، ولما اقول سبح اسم ربك يعني نزيه. سلام على الاول. طب يبقى معنى تسبح باسم ربك برضه هتنزه، بس التنزيه بامر الله لانه هو الذي يعلم ذاته. زي ما تقول انا احكم باسم الشعب او باسم الله او باسم القران او باسم الدستور، فكان حيثياتك في الحكم مصدرها هذا. فتيجي تقول سبح باسم ربك، فكاني سبح هنا نزه تمام، بس التنزيه مش اولا ليس تطوعا منك وليس حكما من بشريتك يعني المخلوقية على الخالق، وإنما هي بتوجيه الله لأنه هو الأعلم بذاته. فأنت حين تسبح وتنزه بتنزه لأن اللي عارف ذاته قال لي نزحه. ومرة يجي التسبيح لا يقال سبح اسمه ولا سبح باسمي، ويجيب لي حاجة ثانية فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. الله، مرة قال سبح اسم ومرة قال سبح بس ومرة قال سبح بحمد. نقول له أيوه، لأن التسبيح ده تنزيه، وقلنا أنه من الله، قال لي نزه فنزه مش تطوع منه تعبد. وبعدين أم قال لك قد يكون التنزيه تنزيه تسلط وجبروت مجرد عن الرحمة، أم قال لك لا ده حيثيات التسبيح أيضا، أن الذي أمرك أن تنزهه يعطيك ما لا يعطيه مخلوق لك، ونعمه التي يجريها عليك لا تشابهه النعم التي يجريها المخلوق على المخلوق. فأنت مش بتنزهه وصرار كده يعني عالي صحيح، هو صرار عالي، إنما مش استعلاء عليك بل الطراز العالي لصالحك ولنعمك. فلما تسبح ما تاخدهاش على انك انت بتسبح سلطة، هذه السلطة قهرك على امور، لا ده هي منعمة عليك بامور، ولذلك يجب ان تسبح تسبيحا مقرونا بحمد الله. يبقى تنزيه الله لنعمتك انت، لان لما يكون ربنا منزه عن الخلق وما فيش في خلق مساوي له في اي شيء، يبقى اعتمادك مش على النظير. وما دام اعتمادك مش على النظير والمساوي تبقى دي نعمه، هذه النعمه يجب ان تستقبل بالحمد. ولذلك كان العلماء يقول سبحان الله وبحمده. ايه يعني سبحان الله وبحمده؟ يعني انا انزه الله واحمده على انه علمني ان انزهه، لاني تنزيهه عن خلقه دي النعمة بتاعته الي. ليه؟ لان الخلق كلها اغيار، وما دام الخلق كلها اغيار وخلق مساوي ليه، يمكن في ايدي نعمة يحجبها عني. يبقى من رحمته انه منزه عما يكون في نفس البشر من الجدة على الاخر. فانت ساعة ما بتسبح وبتنزه الله يجب ان تستحضر ان نعم الحق سبحانه وتعالى عليه اولها انه منزه عن سائر الخلق. ولذلك القرآن لما يجي يعرض القضية دي يقول انت ويا بعض لو انتم تملكون خزائن رحمة ربكم اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. يبقى من رحمتي بكم انني ما خليتش مصالحكم في ايد بعض، اني خليت مصالحكم عني وانا منزه عن الاغريب اعافيه، ومع ذلك يديم عليه نعمته ويديم عليه رحمته ويبقى عاصي وهو رايح يعمل معصية برضه يقول يا ستار، رايح يعمل معصية رايح يسرح رايح يرتجي يقول لك يا ستار برضه حتى في معصية الله لم يجد إلا هو، هذا من فضل الله. يبقى إذا لما أقول سبح بحمد ربك يعني نزه، ويجب أن يكون التنزيه مقرونا بحمد الله. لأن تنزيه الله عن كل ما يمكن أن يكون لخلقه مصلحته عائدة عليك. يبقى العبودية زي ما قلنا في اللقاء اللي فات هنا العبودية بتاعت العز بقى، لأن احنا لما جينا قررنا بين العبودية في البشر والعبودية للحق، قلنا أن عبودية البشر للبشر ماذا تصنع؟ السيد يأخذ خير عبده، ولذلك كثير مذمومة. لكن العبودية لله بتعمل ايه؟ العبد يأخذ خير سيده، يبقى إذا لما يجي الحق يغرني بالتسبيح حتى هذا لأمر عائد علي أنا. يبقى لما أقول سبح أو سبحه أو سبح اسم ربك أو سبح باسم ربك أو سبح بحمد ربك، كل حيثيات التسبيح أنها أمور تعود عليك، ومن رحمة الله بك أن ليس له شبيها في خلقه وأنه مستعلم. طيب دي لها حيثيات، المأمور أننا نعمل إيه بقى؟ هنا بقى لما يقول سبح أو سبحه أو سبح بحمده أو سبح باسم أو سبح اسم، نقول له التسبيح ده إيه كلمة سبح اسم ربك؟ احنا نعرف ما هو الاسم اولا. الاسم هو ما وضع ليدل على المسمى. هل انا بسبح الاسم ولا بسبح المسمى؟ التنزيه في الواقع للمسمى، ولكن كلمة سبح اسم او سبح باسمي لان المسمى لا يشخصه عندي في ذهني ووجداني الا الاسم. فساعة الاسم ما يشخص المسمى في وجداني، وان كان التشخيص مختلف، تشخيص بانه لا يشخص. يعني ايه تشخيص بانه لا يشخص؟ يعني انا لما بشخص فلان الاسم المسمى ده هعديله اسم، بمجرد ما بيجي الاسم بتيجي الصورة المشخصة للمسمى. فلما نقول اسم من اسماء الله، ما هي الصورات التي لا تأتي اللي تأتي الى الذهن؟ انها مش مشخصة، مش مشخصة. يعني منهج سماس كده محدودة إلا ما وضعه لنفسه، أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. طيب أنه كذا ما يكون مخالف مثلا للحوادث، ما أقدرش أتصوره بجرم كده وأشياء زي المخلوقات. التشخيص يبقى إيه؟ التشخيص يبقى زي هو ما قاله على نفسه. ليه؟ أم قالك لأن التشخيص ده يأتي من المسمى للإسم ليعرف المشخصات وبيعرف وضع لها. فيقول له يا أخي مرة ما يعرفش المشخصات ويسمي. طب اللي يجي يقول لك اللي في بطن الولية دي إن كان ولد حسميه كذا وإن كان بنت حسميه كذا، يبقى المشخص ما عرفش لسه، لا أنا عارف شكله إيه ولا أنا عارف. يبقى المشخص إن اللي في ولدة ستة ده اللي في ولدة قال هذا هو المشخص. إذن فالمشخص في كل شيء ده حسده. ساعة ما يجي يقول من الحق سبحانه وتعالى كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، هو ده التشخيص بتاعه. هو ده التشخيص ان هو مش ممكن نقدر نعمل له قالب كده ونقول الصفات اللي قال على نفسه اهلا وسهلا مرحبا بيه. فلما انت تيجي حتى في الاسم وتنقل التنزيه ده حتى الاسم، يبقى دليل على ان ما جعلته اسما لله يجب ان تنزهه عن ان يكون اسما لغيره. ما يصحش انك تجعله اسم لغيره، حتى وان كان من المشترك الذي ممكن ان يكون صفة، من الممكن ان يكون صفة للمخلوق وصفة للخالق، ما تعملهوش على التسوية. يعني واحد بيديني رزق ما قلت هذا رازقي بصفة تشعر انه هو والله سواء. وايضا فاذا وجدت اسما من اسماء الحق سبحانه وتعالى الغني، وفي الناس بنوصفهم بانهم غني عزيز، وناس بنوصفه بانه عزيز، نقول له ايوه اذا اطلق الغني على اطلاقه لا ينصرف الا لله. انما الغني كوصف يقول انا قابلت فلان الغني، يبقى الاطلاق الكلي ما يتأتاش. اذا سمعت مثلا ان الله سبحانه وتعالى له يدين وله سمع وله بصر، اكملك انت لا تعرف اليدين الا في هذا الشكل المخصوص، ولا تعرف السمع الا بهذه الالات المخصوصه. من قلش لك بقى شرك ربنا في انه زي ما وجد السمع في مخلوقه يبقى موجود عنده. ليه؟ لان الاصل ان هو ليس كمثله شيء. فكل ما ورد من اطارات الاسماء او الصفات ونظيره موجود في الخلق، انت تقتصر على القدر الذي وصف الله به نفسه. وكيفيات الأشياء لا ضرورة لها في الإيمان، الكيفية اللي عليها الشيء مش ضرورية في الإيمان. ربنا قال أنا سميع وأنا بصير، له سمع وله بصر. ما تاخدش انت من الصورة اللي تعرفها للسمع وللبصر في الخلق وتقول ان ربنا سمع وبصر زي دي. ليه؟ لان انت حاكم بان ربنا له وجود، ولخلقه وجود. هل وجود خلقه كوجوده؟ لا. ما دام وجود خلقه مش زي وجوده، ليه عايز تخلي سمع خلقه زي سمعه او سمعه زي سمع خلقه؟ قدمت في اطار انه مخالف. الله حي وانسان حي يتكلم الان، هل الحياه عندي كالحياه عنده؟ له حياة ولك حياة، ولكن حياتك كحياتك؟ نقول له لا. يقول له إذا ورد اسم من أسماء الله أو وصف من أوصاف الله يوجد مثله في البشر، فأنت أمام أمرين: أن لا تمثل وأن لا تعطل. تعطل تقول لا من السمع، لأن السمع ده في اللي نقول له أنت بتقيس، أنت لأن السمع عندك نؤالة وإلى آخره، وأنت منزه ربنا عن الحكاية دي، فأنت عايز تنزه. إنما ليه تعطل النص؟ هو قال أن لي سمع، فأنت تأخذ على أن له سمع. إنما كيفية السمع دائما شغلتك أنت، والكيفيات دائما ليست محل إيمان. وعرضنا مرة على إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما سأل رب قال له إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. بلى يعني آمنت، ولكنه قال بعد كده استدرك بلكن وقال: ولكن ليطمئن قلبي. لما يجي واحد يناقش الاسلوب سطحيا يقول لك هذا الاسلوب متناقض، انت كلكم بتقولوا ده ربنا اللي عينه، بتغفلوا عملية التناقض. انما انا لما ادخل عليك كلام كده ولا فيش كبالي بقى ان الله لازم اقول لا ده كلام الله ما فيش فيه تناقض، نقول له طب اين مظهر التناقض؟ زي ما قال كتير من بعض المفكرين. اما قال لك لان ما معنى الايمان؟ الإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية ما بحيث لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد. إن طلعت ثاني تتناقش من جديد يبقى ما وصلتش إلى مرتبة الإيمان، يبقى عندك مشروع إيمان ولسه بتبحث فيه فكرة. إنما إيمان اطمئن القلب إلى قضية وخلاص انتهى منها ولم تعد تخرج مرة ثانية لتناقش، هذا معنى الإيمان. فقوله بلى يعني آمنت، هذا معنى الأسلوب. أولم تؤمن؟ قال إيه؟ بلى يعني آمنت. طب معنى آمنت يعني إيه؟ اطمئنان القلب إلى قضية بحيث لا تفقد. قوله ولكن ليطمئن قلبي طلب لمفقود عنده. ليطمئن قلبي طلب لمفقود عنده. ما دام انا بسال عشان يطمئن قلبي يبقى كان اطمئنان القلب موجود ولا غير موجود؟ يبقى غير موجود. يبقى ما دام اطمئنان القلب مطلوب له تبقى قضيته في الجواب ببلى في امنت تبقى مش منطقي. نقول له انت عايز تخمنه، انما احنا معطيات الالفاظ اهي. هل قال ابراهيم لربه يا رب اتحيي الموتى؟ لا. قال له كيف تحيي الموتى؟ اذا حين ياتي السؤال بكيف يبقى قضيه الوجود الاساسيه غير مختلف فيها. لما اقول لك كيف بنيت هذا البيت يبقى بناء البيت ما فيش فيه كلام، البيت مبني. انما انا عايز الكيفيه اللي بنيت بها البيت، اذا السؤال عن الكيفيه ماليش دخل في الايمان. فابراهيم ما سالش قال له اتحيي الموتى، ده بقول له كيف تحيي الموتى. وهل ايماني بالاشياء او انتفاعي بالاشياء يترتب على معرفة كيفية وجودها؟ بقى انا ما انتفعش بالميكروفون والاذاعة والتلفزيون الا اذا عرفت كيف تلتقط الامواج ومش عارف ايه وابقى مهندس كهرباء، مش ضروري. انتفاعك بقضية الاختراع مش شرط فيه ان تعرف الكيفية، انما لما تكون عايز تعمل وتخترع ده هو اللي شرط، او تصلح او تعمل اي حاجة. اذا فالقضيات الاساسية في امنت اي الايمان المطلوب ان تؤمن بان الله يحيي الموتى. هذا القدر يا ابراهيم موجود ولا مش موجود؟ قال له لا ده موجود، بس انا عايز الكيفية. اهل الكيفية ملهاش دخل في ايه؟ في الايمان. يبقى اطمئنان القلب جهته منفكة، معنى جهته منفكة ليست منصبة على الاصل العقدي وانما منصبة على الكيفية. الكيفية ما هي الشرط، ولكن ربنا قال له طيب الكيفيه دي تنشرح ازاي بقى؟ طب بالله لو قال لي اي انسان جه قال لي انا عايز اعرف كيف مذاقك للتفاحات حين تؤكل، من الذي يستطيع بالالفاظ ان يعطي صوره عن المذاقات اللي بجدها للتفاحه بالكلام؟ دي مساله ما تنفعش الا اذا قلت لي يا شيخ خد تفاحه وكلها واكفيني شرك، لا مش عايز الكيفيه. فاذا الجواب ببلى غير المسؤول عنه بكيف. فربنا رحم الدين التشريح اللي يجاب به مثل هذا، قال له العظمة في أني مش أفعل أحيي موتى وأحييش، لا مسألة سهلة دي عني. ليه؟ قال لك أن القادر حين يعدي أثر قدرته إلى الغير ولا يعد قدرته يبقى عاجز. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا انا ما اقدرش اشيل الماصه دي، وجيت لحلحها شويه كده ما قدرتش، فجيه واحد قادر من عندكم وشالها كده وقام عادلها زي ما هي. القادر من البشر عدى لي اثر قدرته وظللت انا ضعيف، لكن العظمه في قدره الحق أن يعدي قدرته إلى من لا يقدر. أنت ما تقدرش أنا مش هفعل لك، أنا أقدر أخليك أنت اللي تفعل. هذه العظمة بقى اللي ما حدش يقدر عليها أبدا. كل البشر يعدون أثر قدراتهم إلى الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعدي من قدرته إلى الغيب. ولذلك قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، نسب الإحياء على نفسه ولكن بمين؟ بإذن الله. الله إذا عظمة ربنا مش إنه يفعل للغير، لا ده عظمته تتجلى في أنه يجعل من لا يقدر بلا غميس الكون يستطيع أن يقع. قال له طب يا إبراهيم هات أربعة من الطير وبعدين صرهن إليك ضمهن اتأكد منهم كويس، أنت اللي تجيب مش أنا. جاب وبعدين قطعهم واجعل أنت على كل كبل جزء، ومش تسيبني اقول يا طير احيا يحيى، لا قل لها انت احيا تحيا ثم ادعوهن ياتينك سعيا. الله، هذه العظمه اللي في قدره الحق سبحانه وتعالى. اذا فمعنى هذا ان فيه فرق بين الحدث وبين الكيفيه التي وقع لها الحدث. الكيفيه ليست من حضرتك ايمان، وانما الحدث نفسه اللي من حضرتك ايمان. إذا كنت أنت تعتقد أن ربنا ليه سمع وله بصر، بس كيفية سمعه إيه وبصره إيه ده مالهاش دعوة بالإيمان بقى. يبقى إذا أنا إذا رأيت أن الحق سبحانه وتعالى وصف نفسه بما يمكن أن يوجد في مخلوقه أقوم أنا أنزه، أقول بس دي مش زي دي. ليه؟ لأن أنا إن منعت يبقى عطلت صفة، إن مثلت يبقى مثلت. وإحنا عايزين لا تعطيل للنفس ولا تمثيل للحق. نيجي نقول امرار ذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب منا صحيح كتير، انما في اماكن ينزه اسم ربك عن انه يذكر فيها، زي ما قالوا مثلا في الخلاء وحاله التغوط بننزه اسم ربنا اننا نذكره في المحل اللي هو محل يعني ما يستنبر. ولذلك ادي السبب والحكمه في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا حين نخرج من الخلاء أن نقول غفرانك ربنا وإليك المصير. دي معلمها لنا ساعة ما نخرج من الخلاء نقول له. ليه؟ أم قال لك لأن اللحظة اللي هو كان فيها في الخلاء دي كان ما بيذكرش اسم ربه. فبقول يا رب سامحنا على الفترة دي اللي يعني ما ذكرتش فيها اسم. أو معنى آخر وهو أنه استحضر أنه ساعة دخل الخلاء، ولذلك في النص ثاني يقول لك الحمد لله الذي إيه أذهب عني الأذى وعافاني. تصور بقى أن واحد يكون مثلا عنده الضرورة دي ومش لاقي حتة يقضي فيها حاجة، بقى أصعب ما يكون الإنسان في الحياة ساعة الحكاية دي. إيه الفرق بين احتمال كيانه الداخلي لفضلاته واللحظة اللي لازم الفضلات بتخرج. ده توقيت غريب يعني. مسألة. فالإنسان يقدر لو ما كانتش خرجت دي كده وبتاعه ارتاح الراحة دي كانت تبقى ايه مثلا. ولذلك أجل المسألة اللي استغلها ابن السماك مع المهدي. مهدي خليفة ودخل ابن السماك عليه وبينتهز فرصة مثلا عشان يعني يرقق قلبه ويلفته لله. فطلب المهدي كوب ماء. قال له يا أمير المؤمنين لو منع عنك هذا الكوب من الماء بكم كنت تشتريه من ملكك؟ قال بنصف ملكي. قال وإذا أردت أن تخرجه تشتري خروجه بكم؟ قال بالنصف الآخر. قال إن ملكا لا يساوي شربة ماء لحقيق أن يجهل فيه. حسن البصري ساعة ما يجي مثلا يشرب جرعة وبعدين يروح يقضي حاجته يبول مثلا يقول يا لها نعمة دخلت لذة وخرجت ترحة. يعني حاجة كده حاجة سهلة نعمة مغبون فيها كثير من الناس. يعني يمكن ما بيتذكرش فضل الله عليه في وقت النعمة. فلما يقول غفرانك ربنا وإليك المصير يعني إما لأنني أغفلت يعني سبت ذكر اسمك الفترة دي فاغفرها لي وإما إنك أنت أنعمت علي النعمة دي اللي أدخلت الطعام في جوفي لذة ثم أخرجته سرح كده وبسهولة وأرحتني من هذه المسألة. أنا يا ربي ما عملتش الأعمال اللي تجازي هذه النعمة فغفرانك ربنا وإليك وإليك المصير. كذلك في أوقات تفرض على المؤمن صحيح ذكر الله دائما على باله إمام مثلا زي الإمام مالك رضوان الله عليه كان إذا جاء له السائل يسأله شيء وليس معه زي طريقتنا نقول له الله إيه الله يحنن عليك. السائل اللي جاي يسألك حاجة ما فيش في باله إلا إنك أنت تديله يوم ما سمعه والساعة ما يسمع الله يحنن عليك دي يعرف انك مش مدينه يوم يكره الاسم ده لانك لو كنت هتديله ما كنتش هتقول الله يحنن عليك. فيقول لك وكان الامام مالك رضي الله عنه ينزه الموقف عن ذكر اسم الله لان السائل يكره كل ما يحرمه العطاء. وكلمة الله يحنن عليك دي معناه انه ما فيش عطاء يمكن نفسه تضيق بساعة ما يسمع الله دي نفسه تضيق به. شاءت مثلا واحدة فتلة وفقدت ابنها الوحيد وإلى آخره فضجت المش عارف ايه ما فيش هنف ابنها تقول لها ست اه الله ولا عمل كده بقى احنا هنعمل قول لها قضى هذا قضاء. ليه؟ لأن هي تكره العملية دي يمكن لما تقول لها الله تتخذ على ربنا العمل العملية دي. إذن فالمؤمن لذق الساعة اللي يعرف ان ذكر اسم الله فيها يعطي في نفس سامعه شيء من القلق يبقى الذكر أن لا تذكر الذكر أن لا تذكر. فإذا كنا حنزه اسم الحق سبحانه وتعالى ذلك التنزيه لازم يكون التنزيه ده ناضح على سلوكي وإلا تبقى عملية عملية شكلية. اللي مثلا يقول الاسم يذكر في الوقت ده ولا يذكرش في الوقت ده ولا يجي ما عندوش مقياس لما يذكره فيه ولا ما لا يذكر يبقى مش وضع له يعني في نفسه يبقى يقولك ده كلام بيجي على البال كده او ما يجيش او انما اللي عامل لها تخطيط يقولك هنا يأتي وهنا لا يأتي يبقى دليل على انه مستحضر دائما قداسة ربه مستحضر دائما تنزيه ربه. وبعد ذلك بعد ما قال سبح بدون ذكر المتعلق وبعدين قال سبحه بالضمير وبعدين قال سبح اسم ربك وبعدين قال سبح باسم ربك وبعدين قال ايه سبح بحمد ربك نجد ان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يأتي بالاصل وهو المصدر الجامع لكل هذه الاشياء كلمة سبحان مرة يقول سبحان الله ويجيب اسم الجلالة العالم ومرة يقول سبحان ربي يجيب وصف الرب ومرة يجيب بالموصول اسم الموصول. فمثلا سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يشركون سبحان الله وتعالى عما اختلاف ونجيب لفظ الجلالة اللي هو علم على واجب الوجود في بعض سبحانه. ومرة واحنا قلنا ان حينما يأتي سبحان الله دي عطاء الالوهية زي ما قلنا، ولكن الرب عطاء الربوبية قل سبحان ربي. لما سألوا قالوا له احنا مش هنؤمن لك لما تقول لنا ربي ينبوع دوله وتجيب كذا وتعمل صوت السماء كما زعمت علينا كذا وتأتي بالله، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، الله منزه عن ان يكون انا زيه. هو يجيب الايات ولا ما يجيبهاش دي مساله. قل سبحان ربنا ان كان وعد ربنا زي ما قلنا، قل سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون، او رب العرش العظيم. الله يوم تجيب صفات الربوبيه يجيب سبحانه وبعدها صفه الربوبيه اللي احنا قلنا متعلقها للمؤمن وللكافر، فعلى عطاءات الالوهيه اللي هو منهج العباده ده للمؤمن. فمره يقول سبحان الله، مره يقول سبحان الرب ويجيب لفظ الرب، ومره ياتي ليه يجيب الحدث اللي من اجله انت تحكم بانه سبحان، انت تحكم بانه منزه. كلها في صله الموصوف. يقول ايه مثلا؟ فسبحان الذي خلق الازواج كلها، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اذا ساعة ما يجيب المصدر سبحان، مرة الله، مرة الرب، مرة الصلة، الصلة التي من اجلها تشهد بانه هو سيحمل زي. ولذلك تأتي في الاشياء التي تخرق نواميس الكون. لما تيجي تقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، لان الحدث نفسه اللي جه خارق لنواميس الكون. فما دام خارق لنواميس الكون ما تنسبش الحدث لمن جرى عليه، ولكن ينسب الحدث الى من اوقع الحدث. ولذلك الضجه اللي كانت تقوم مثلا حول النبي ازاي، وهم يقولوا له انا اضرب اليها اكباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها في ليله، نقول هذا هو الغباء، غباء المكابر المعاند اهو. احنا نضرب اليها اكباد الابل شهر وتدعي انك اتيتها، هذه دعوة كاذبة. لم يدعي محمد انه اتاها في يوم وليلة، وانما الذي قاله محمد اتي به في يوم وليلة. شوف الفرق بين العبارتين. ما قالش انا سريت من مكة لبيت المقدس، قال اسري بي. الله، اسري بي. مدام اسري بي ما جيبش الفعل وانسبه للبشر، لان محمد مصاحب، والمصاحب قانونه ملغي، لان الضعيف لما يصاحب القوي يبقى قانون الضعيف ملغي. احنا ضربنا مثل مره وقلنا انا صعدت بابني الرضيع قمه جبل هملايا. تقدر واحد يجي يقول لي كيف يصعد ابنك الرضيع قمه جبل هملايا؟ فقول لي انت ما عرفتش تسال ولا غير. غباء. ليه؟ انا قلت ابني صعد، انا قلت صعدت بابني، تبقى الحدث مني ولا من ابني؟ مني انا. فعايز تتكلم في الحدث تتكلم فيه فين؟ تكلم معايا انا. وربنا لما قال سبحان الذي اسرى بعبده يبقى محمد مصاحب. بتسمين محمد ليه وتقول له ازاي انت تدعي انك اتيتها؟ ما قالش انا اتيتها في يوم، انما اوتي بيه. اوتي بيه تبقى الكلام في النسبه للاصل. وما دام قال سبحان قبلها قال ما تاخدوش قانون الزمان والمكان والمسافه بالنسبه لكم، لانني اللي فعلت، انا منزه عن قوانينكم. وما دام انا اللي فعلت يبقى ما تقولوش نضرب اليها اكباد الابل شعر ومش عارف، لان دي مخالف لقوانينكم انتم يا بشر. انا ساطلب منكم ان تحكموا قوانينكم انتم. عندكم القاعده الاساسيه إني لما يكون فيه مسافة بين مكانين وعايزين نقطعها بمتحرك، متحرك بتحركه قوة، نقول إن الزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا. هتروح على بعير للمدينة غير ما تروح على سيارة، تروح على سيارة غير ما تروح على طيارة، تروح على طيارة غير ما تروح على نفسها. إذا الزمن يتناسب مع القافع اللي هو المتحرك تناسب عكسي. فإذا كانت المسألة الحدثية منسوبة إلى الله وهو قوة القوة، يطلع النتيجة لا زمن. قانونكم كده إن القوة تتناسب مع الزمن تناسب عكسي. فما دام أنا اللي فريت يبقى محمد ملكوش دعوه بيه. ده اللي عايز يتكلم يتكلم في المساله بالنسبه لي. سبحان الذي اسرى بعبده، وكذلك سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم ومما لا ترون. الزوجيه اللي هي شائعه في الوجود كله كنا بنعرفها في انفسنا، وفي بنتجوز وبنعرفها في الحيوان اللي بنوديه ليلقح، وبنعرفها مثلا في النبات والأرض. انما قول الله ومما لا تعلمون ده دليل على ان هذه عمليه شائعه في الوجود كله. والا لو كانت هي بس دي ما هي طب ما هي معروفه، تبقى ومما لا تعلمون ما مدلولها. فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما ايه تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا تعلمون. لو كانت هي المساله اللي معروفه لهم دي كانت ومما لا تعلمون دي تبقى ايه عطائها ايه. يبقى اذا معنى ذلك ان ربنا احترم العقل المعاصر عن انه يقول له حاجات قد يقف فيها عقله العلم. لكن ومما لا تعلمون بعدين لما عقلك حيطمع هتعرف ان دي مساله الزوجيه دي شائعه في الوجود لحد دلوقتي، ما اثبتوها في الجماد واثبتوها في الذره واثبتوها في السالب والموجب كل دي العمل يعني الله. يبقى اذا ساعه ما يتحكم في الاصل الاصيل يقول سبحان، يعني دي ما يقدرش حد يعملها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. طب ليه جاب كلمه ملكوت وما جابش كلمه الملك؟ طب ما هو بيده ملك السماوات والارض. أم قال لك لا، لأن الملك هو ما تشهده، الملكوت هي الأمور اللي أنت تأتي لك ظواهر كده وما أنتش عارف إيه المحركات وراء هذه الظواهر، أو المحركات اللي وراء هذه الظواهر دي هي دي عالم الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما إلى أن نكون مسبحين لننضم إلى موكب الوجود كله تسبيحا لله وتنزيها له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير خلقك سيدنا محمد وبعد.